سلام عليكم. قصتنا الليلة تتكلم عن شاب عماني اسمه ثاني بن سعيد الرميمي، وأنا تعمدت أقول اسمه لربما أن نوصل لأي شخص يرشدنا أو يعطينا تفاصيل جديدة تكشف لنا حقيقة هالقصة الغامضة اللي حصلت عام 2005. هذا ثاني رجل خلوق محترم، عامل في شركة نفطية وملتزم في عمله، وتعرفون شركات النفط مواقعهم الإنشائية تكون دائما في أماكن صحراوية، فهذا متعود يروح دائما يطلع من بيتهم بعد ما يترك عياله وزوجته وأهله ويسلم عليهم ويروح يجلس لأربع خمسة أيام في الصحراء ويرجع البيت، مسافة بعيدة يعني عن بيته. المهم ذاك اليوم راح للدوام وما رجع، خلص فترة دوامه أول يوم ثاني يوم، أهله بدوا يشعرون إن ثاني في شيء غريبة، ما اتصل ما سأل ما تكلم ما استأذن على غير العادة. المهم بدوا يسألون من شاف ثاني من شاف ثاني، يتصلوا على دوامه ويرد عليهم زميل ثاني، عنده زميل هذا مثل ما تقولون عشيرة أو رفيجة في القومة والقعدة، ورفجته مع ثاني ما هي فقط مجرد زمالة في العمل، لا أكثر. فلما اتصلوا عليه وهو معاه في نفس الشفت الدوام نفسه، سألوا قالوا له ما شفت ثاني، قال والله ما أدري شو أقول لكم، في سالفة ولازم أوضحها لكم. شنو إيش صاير؟ قال أنا جاي لكم، يجي حق إخوانه. وفعلا بعد ما طلع من الدوام جاء عند إخوان ثاني وجلس معاهم وبدأ يدردش ويقول لهم المعلومات اللي عنده عن ثاني وعن سبب اختفاء ثاني. أخذوا عندكم هالصدمة هذه اللي لا كانوا يدرون فيها أهله ولا زوجته ولا عياله. قال لهم انتم عارفين انا يعني من زمان اروح المغرب وانا متزوج في المغرب، ولما تعرفت على ثاني في العمل وبدأ يسأل عني وعن احوالي وعن سبب سفرات الكثيرة الى المغرب، بديت اسولف لا انا مبسوط في المغرب وانا هناك متزوج وانا كذا ومتزوج بالسر، اللي هو زميل ثاني. فثاني يعني احلوت الفكرة في باله، يبي يسوي مثل ما يسوي صديقه هذا، وسافر فعلا في يوم من الأيام مع زميله إلى المغرب وشاف له بنت حلال وتزوجها، وإن الزواج هذا بالسر ويخليها في المغرب، أهله ما يدرون، واستمر على هالمنوال روحه وجية من سلطنة عمان إلى المغرب على مدى سنوات، رب العالمين رزقه بولدين من المغربية، ولكن ما هم قصر معاهم، وراتبه في الشركة النفطية ما شاء الله راتبه زين، ويقدر يصرف على زوجته اللي في سلطنة عمان العمانية وكذلك على زوجته المغربية في المغرب، ولا أحد اكتشف، أهله يدرون أنه يسافر إلى المغرب لكن ما يدرون ليش، دائما يقول لهم أنا أحب السياحة أنا أروح مع زميلي أنا كذا وما أشي. ذاك اليوم الحين السر عند زميلة، وين الحين ثاني وين راح؟ قال كان معاي في الدوام وجاله اتصال من المغرب من زوجته، قالت له يا ثاني لازم تجي لأن في مصيبة. يقول فكلمني قال لي أنا مضطر أني الآن أتوجه إلى المطار وأسافر إلى المغرب، وأبيك يا اللي هو زميلة تأخذ لي إجازة من الدوام. قال له أوكي شو اللي صاير؟ قال والله ما أدري، ما وضحت لي زوجتي شو الموضوع، لكن تقول لي أنه في مصيبة وأن أنا لازم أحضر للمغرب وأنا مضطر أني أروح بشوف، أخاف في شيء حاصل على زوجتي ولا على عيالي ولا يمكن في المهم. ف فعلى عجلة راح على طول للمطار، وكان معاه كرت البنك في 50,000 درهم أو ريال، عفوا ريال عماني. وبعدين ولا قبلين الرجل راح للمغرب وانقطعت أخباره، زميله أبدا ما يدري وين راح. عنده هناك صحيح أنه عنده متزوج هناك وحاول أنه يتواصل مع ثاني، لكن أبدا ما في أي تواصل. ثاني أغلق تليفونه، وزوجته ما عندها تليفون ولا يعرف يعني رقم ثاني لهم، وقال حق إخوانه ترى هذا اللي حصل، وأنا بلغت الشركة والشركة أبدت استعدادها أن توفر لنا حتى التذاكر علشان نبحث عن ثاني. قاموا إخوانه وفعلا تجمعوا مع صديقهم هذا في العمل، وجابوا مندوب من الشركة اللي يعمل فيها ثاني، يعني جزاهم الله خير، الشركة كانت جدا مهتمة في الموضوع وتبي تساعد ثاني لأنه موظف متميز عندهم يعني. وراحوا إلى المغرب يدورون يدورون يدورون لين وصلوا إلى شقة الثاني، ولا شقة مغلقة، يضربون الباب ما حد يفتح، يتصلون على أرقامهم أبدا ما حد يرد. بلغوا سلطات المغربية، سلطات الأمنية المغربية، وكذلك بالتعاون مع السفارة العمانية اللي في المغرب، وتم إصدار أمر من النيابة المغربية بكسر الباب. لما كسروا الباب كانت هني الصدمة، مو المفاجأة، لا لا لا، كانت صدمة، وصدمة عنيفة جدا على زميل ثاني وعلى أشقائه اللي ما هم قادرين يستوعبون المنظر اللي شافوه داخل شقة ثاني الأرميني. شو اللي شافوه؟ يوم كسروا الباب أول ما دخلوا يشمون رائحة تعفن، رائحة الجثث هذه، الله يكفينا الشر. لما بدأوا رجال الأمن يدخلون ويبحثون، ولا في غرفة النوم على السرير موجود ثاني، وجنبه زوجته المغربية، وجنبه أولاده الاثنين الصغار، ومربوطين بسلك كهربائي، يعني لافينهم لف على يعني على على طول السرير بالسلك الكهربائي، والسلك تم توصيله بعدين في الكهرباء، ومشغلين عند الكهرباء هذه. فصار فيهم تفحموا من الكهرباء، ولعت فيهم النار ومسكت فيهم الكهرباء إلى أن فارقوا الحياة، العائلة كامل، ثاني رحمة الله عليه وزوجته المغربية وأولاد الاثنين. طبعا لقوا الجثث في حالة تعفن، لكن كانت أصلا متفحمة لدرجة أن حتى الطب الشرعي استخدموا بعض الأجهزة والآلات عشان يرفعون الجثث اللي كانت متفتتة يعني. وبعد تقارير وتحقيقات ومن اللي ورا هالجريمة، اكتشفوا أن ثاني مسحوب من حسابه البنكي 50,000 ريال اللي أخذهم معه. لكن أخذوا عندكم هالخبر الصادم والحزين، من عام 2005 إلى اليوم لم يتم معرفة من هو القاتل، وليش قتل ثاني رحمة الله عليه، وليش قتل زوجته وعياله، وهل كانت بداعي السرقة؟ إذا كانت بداعي السرقة ليش هالتعذيب هذا؟ ليش تم لف الجثث بأسلاك كهربائية، وأنه كان سبب الوفاة هو الاحتراق عن طريق اللمس الكهرباء؟ يعني كان انتقام شرس جدا. وطبعا في أقاويل ثانية أن في ناس مقربة من عائلة الزوجة المغربية هم اللي انتقموا من ثاني ومن بنتهم ومن الأولاد، لكن رجال الأمن ما توصلوا إلى اليوم إلى أي معلومات تكشف حقيقة الجريمة البشعة اللي حصلت في ثاني الرجل العماني وزوجته المغربية وأولاده الاثنين. فاللي وصل له خبر أو أحد من المغرب يقدر يفيدنا شو اللي صار، لأن ملف القضية تم إقفاله إلى الآن، ما في أي جديد. فعلشان أحيي هالقضية اضطريت أني أذكر اسمه الكامل وأذكر لكم السنة وأذكر لكم الواقع علشان ما تموت، وعلشان نعرف حق هالرجل هذا وزوجته وعياله بأي ذنب تم قتلهم بهالوحشية هذه. لكن هذه ما هي قصة الليلة، لأن قصة الليلة كذلك أبشع وأغرب. بما أن إحنا نتكلم عن شخصية يعني عمانية، فالقصة كذلك تتعلق في سلطنة عمان. في عائلة عمانية، أب وأم وعندهم بنات، الله ما رزقهم بعيال، وكبروا بناتهم، وأكبر واحدة فيهم توظفت معلمة في قمة من الأخلاق والروعة يعني هالبنت هذه. لكن يوم من الأيام تقدم لها شاب عماني، لكن يعني من يعني من قبيلة أو من عشيرة بعيدة جدا عن قبيلة هالفتاة المعلمة، لذلك أن أفراد أسرتها رفضوا، قالوا لا إحنا ما نزوج واحد بعيد أو ما هو من قبيلتنا أو ما هو من عائلتنا، وخصوصا أن هذا الشخص إحنا ما نعرفه وما نعرف تاريخه وما نعرف مثلا يعني هل هو إنسان سوي، إنسان محترم، إنسان ما ندري عنه، وما إحنا قادرين نبحث عنه، فرافضين زواج. البنت قالت لا أنا موافقة وأنا ما عندي مانع أتزوجها، يا بنت الحلال يا بنتي يا وتعاند أمها وأبوها إلا تتزوج هالشاب هذا. المهم بعد فترة من المشاكل والعناد وكذا قالوا لا خلاص تبي تتزوجينه الله يوفقك ويستر عليك، لكن لا تجين بكرة وتقولين ليش خليتوني أتزوجها أو تلومينه بأي شيء، لأن هذا اختيارك ولازم تتحملين. قالت أبدا أنا ما عندي مانع، وإذا جيت يوم الأيام وسألتكم لوموني. قالوا لا كيفك، زوجوها هذا الرجل وعاشت معاه في منطقة المعبيلة الجنوبية محافظة مسقط. مرت السنوات والأمور كانت طبيعية، رغم أن هذا الرجل الزوج اتضح أنه إنسان اتكالي، إنسان ما يصرف على البيت، خرابيط واجد يعني علاقاته كثيرة، وكانت متحملة هذه الزوجة المعلمة متحملة، لأن ما تبي تقول حق أسرتها إن والله أنا كان اختياري سيء وإن أنا تندمت، لكن تبي تستر على نفسها وتقول إن شاء الله الله يهدي. مرت السنين وهي تعاني معاه وتحاول فيه وإن الله يصلح حاله، لكن ماكو فايدة. يوم من الأيام ويفاجئها بخبر أن تزوج عليها الثانية. قالت له أنا يلا متحملتك وأصرف عليك وأصرف على عيالك، وفوق هذا متزوج علي، أنت شلون أصلا تصرف على الثانية إذا أنت من... قال له والله أقول لك شيء، أنا صحيح تزوجت الثانية، لكن أنا صحيح ما أقدر أني أصرف على اثنين لأني راح أطلقك أنتي. المهم المرة انصدمت وبتي وحالتها حالة وما تبي يعني تخرب بيتها وترجع عند أهلها، وخايفة خايفة من كلام أهلها أن إيه تزوجت غصبا عن أسرتها. فقامت تقول له شنو، تقول له خلاص يا ابن الحلال مهما كان فيك عيوب الدنيا خلني على ذمتك لا تطلقني. قال لا ولا أنا ما أبيك. فطلقها شفهي وانتقل من مسقط إلى ولاية المصنعة بمنطقة الباطنة. راح هناك ويتحاول فيه يتحاول فيه تتصل عليه، والقصة هذه حصلت في عام 2011. فصار شي يسوي لما شافها أنها متعلقة فيه وأنها ما هي قادرة أنها يعني تنفصل عنه وخايفة من كلام الناس وكلام أهلها، قال خلنا استغلها. قام كل فترة وفترة يقول لها والله أنا صدقيني فكرت وودي ان نرجع مع بعض. وقالت له والله يا ريت، وانا يعني ما عارض خلاص، لو انك الثانية هذه تبت تخليها عندك خلها، بس رجعني على ذمتك عشان الناس وعشان عيالنا وحرام وكذا. قالها اوكي، بس خليني ارتب اموري الان، انا محتاج مبالغ مالية. قالت له كم تبي؟ قال اعطيني حولي لي كم مبلغ وتقوم تحول له. قام يشتغل عليها سحب الاموال كل اسبوع اسبوعين ثلاثة، يقول لها ارسلي لي فلوس ارسلي لي، وترسل وترسل لين المرأة أصبحت خلاص ما عندها حتى تصرف لا على نفسها ولا على عيالها ولا على الإيجار اللي قاعدة فيه. قامت تقول أنا ما عندي، وأنت قاعد تلعب علي، وأنت ما تبي ترجعني، ليش تسوي فيني كل هذا؟ فيوم من الأيام قامت تهدد أنه خلاص أنا راح أشتكي عليك وأنت مو محترم، وأنا راح أطالب بالنفقة، وراح ألزمك حتى بالفلوس اللي أنا عطيتك إياها ومن هالكلام. قالها تدرين شلون؟ تعالي تعالي تعالي من مسقط إلى المصنعة، ولاية المصنعة، خلينا نتفاهم. وأنا صراحة إذا تفاهمنا وتوافقنا في الكلام خلاص نرجع إلى بعض ونستقر ونعيش يعني كأسرة واحدة. قالت له جد والله؟ قال إيه والله. تعالي وين أجيك؟ قال له بس توصلين إلى المصنعة، ولاية المصنعة، اتصل علي. وتقوم هالمره المسكينه هذه او تركب سيارتها، لان عندها عيال، عيالها شوي كبار الظاهر خلتهم في البيت، لكن في ولد اللي هو عمره تقريبا 9 اشهر او اقل شوي، هذا اللي ما هي قادره تتركه في البيت، فاخذتها معاها حاطته بحضنها وطلعت بسيارتها من مسقط الى ولايه المصنعه تقريبا 230 كيلو متر علشان تلتقي في زوجها. هو طلقها تطليقة يعني الأولى، هذه شفهية، وأنها ترد على ذمتها. المهم المسكينة وتمشي مبسوطة مستانسة أنه خلاص بتنحل مشكلتها، وأنه يرجعون البعض، وأنه خلاص تستقر يعني العائلة. لما وصلت عند هناك توعد معها في أحد الأماكن، انزلت من سياراتها ومعها ولدها، وركبت مع زوجها. يوم ركبت مع زوجها قال له علشان نجلس في أحد الأماكن، لأنه هو أصلا سكن عنده بيت مأجر الظاهر أو شيء في المصنعة، قال له بنجلس في مكان وندردش. قالت له أوكي. خذها في السيارة، وين وداها؟ أخذوا عندكم السالفة. وهم ماشيين بالسيارة يسولف معاها، يقولها خلاص وأنا راجعت نفسي وخلاص نبي نرجع عائلة واحدة، وهي مبسوطة والله يهديك وأنا تحت أمرك واللي تبيه وأنت زوجي وأبو عيالي وعشان العيال وعشان ما أدري. المهم هم ماشي في السيارة ويوقف عند أحد المحلات، محلات تجارية. قالت له ليش واقف هني؟ قال لها لا، في واحد من زملائي في العمل هندي وطالب مني اني اوصله، بس ناخذ نوصله شوي ونكمل احنا انا وياك نروح نتناقش في موضوعنا. قالت لا اوكي. وفعلا ويجيهم الهندي هذا ويركب ورا، ركب في الكرسي الخلفي خلف هالمعلمة هذه المسكينة الزوجة، ومشوا في السيارة على بنا بيروح يوصله في احد الاماكن. لما طلعوا على الطريق العام راحوا في أحد الأماكن النائية، ما في أحد وشارع فاضي، ويقوم الهندي اللي جالس بالخلف ويطلع حبل ويلف على رقبة المعلمة بدون ما تحس، وهو قاعد من وراها يعني، ويحط الحبل على رقبتها ويخنقها، والمرة تصرخ بحضنها ولدها اللي أبو أشر هذا. المهم هذه تصرخ تصرخ، وينزل بالسيارة إلى ساحة ترابية علشان ما حد ينتبه، ويمسك إيدينها علشان الهندي يخلقها مضبوط، إلى أن فارقت الحياة المسكينة. شو فيها؟ راحوا إلى بيت الزوج في ولاية المصنعة، في عندهم مجاري تكرمون اللي يسمونها المنهول مع المجاري، ويرمون جثتها داخل المنهول ويسكرونها في الغطاء ماله هذا، ويحطون عليه الاسمنت ويضبطونه ولا احد دره، وياخذ ولده. اليوم الثاني على طول راح بلغ السلطات الأمنية، قال لهم انا على خلاف مع زوجتي، وزوجتي ساكنة في مسقط، ورمت علي الولد هذا اللي عمره بالأشهر، واتصل عليها ما ترد. قامت ترسل لي مسجات، وهو يقول ترسل لي مسجات تقول لي خلاص اخذ ولدك خله عندك، وعيالي انا رميتهم في مسقط، وروح تصرف مع عيالك، انا بعيش حياتي، انا ما ابي اشوفك. وكل فتره وفتره يقوم الزوج ماخذ تليفونها ويرسل من تليفونها الى تليفونها وتليفون اقاربها، يرسل لهم مسجات يكلمهم فيه، يعني ان هي المعلم اللي قاعده ترسل لهم. رجال الامن افتحوا تحقيق في الموضوع، وين راحت وين اختفت، شيكوا عليها، موجودة إلى الآن في سلطنة عمان. لكن الغريب في الموضوع أن البنت ما لها أثر. يدورون يدورون يدورون بعد تقريبا 3 أشهر، ويعثرون على مركبتها كانت محترقة ومرمية في أحد المناطق البرية، لأن هذا بعد ما ارتكبوا الجريمة راحوا لسيارتها اللي وقفتها في أحد المواقف، أخذها وراح حرقها ورماها في وسط هالصحراء. اعثروا رجال الأمن على الهيكل مال السيارة وكان محترق، لكن قدروا أن يكتشفون أن هذه هي سيارتها، لأن ما في لا أرقام لوحات السيارة عن طريق رقم الشخص، يعني عن طريق الوكالة أو عن طريق المكاتب التجارية، اعرفوا أن هذه سيارة المعلمة اللي مختفية. افتحوا تحقيق من جديد مع الزوج، لأن السيارة المحترقة لقوها في منطقة صحراوية لكن قريبة من ولاية المصنعة بعيدة عن مسقط، فالشبهة الآن أصبحت قريبة من منه، من الزوج. حققوا معاه حققوا معاه، كل شوي أقواله متضاربة، مرات يقول إيه أنا اتصلت عليها ولما جتني رمت علي الولد ومشت، مرات يقول لا أنا ما شفتها، قالوا له زين شلون خذيت أنت الولد، قال لا هي رمت علي قبل أيام، قبل لا ترسل لي مسجات وتقول لي خلاص روح أخذ ولدك وكذا، فكلامه كان متضارب. المهم ضغطوا عليه ضغطوا عليه، لقوا في اتصال بينه وبين الهندي هذا. يوم شيكوا على الهندي في كثير اتصالات بينه وبينه، يعني حتى من بعد اختفاء المعلمة كان في اتصالات كثيرة ومسجات، فألقوا القبض على الهندي، يحاولون يعرفون الهندي هذا شنو علاقته في الموضوع. الهندي أول ما ألقوا القبض عليه ويبطل جربه، قال أنا ما لي شغل بابا، هذا هو اللي عطاني فلوس وقال لي أبيك تساعدني إني أقتل زوجتي، واحنا خذيناها بعد ما خنقناها في السيارة رميناها في منهول المجاري اللي موجود في بيت الزوج. وفعلا لما راحوا رجال الأمن إلى بيته وكسروا اللي هو صب الإسمنتية اللي الخرسانة، افتحوا فوهة المجاري ولقوا جثة المعلمة، وكان فعلا من أسباب الوفاة هو الخنق عن طريق الحبل، والأثار كانت موجودة رغم أن الجثة كانت في حالة تعفن من 3 أشهر متوفية رحمة الله عليها، وحاطها في المجاري حسبي الله ونعم الوكيل. تم رفع الجثة واعترف الزوج بعد ما صارت الأدلة كلها واضحة، وخصوصا بعد اعتراف الشريك الهندي، وتم إحالتهم للمحاكمة وحكموا على الهندي وعلى الزوج بالإعدام، لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ حكم الإعدام، لأن أنا حاولت أعرف إذا كان في موعد لتنفيذ حكم ولا لا. الظهر منتظرين ولدها الصغير هذا يكمل عمره للسن القانوني علشان يعني يأخذوا رأيه في تنفيذ الحكم، وهذا دائما تحصل في كثير من المحاكم في جميع دول العربية اللي يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.